نعم توجد هذه في صحيح البخاري، وهي مروية عن أقرب الناس مكانا عائشة، أقرب الناس مكانا إلى بيت فاطمة عليها السلام وهي عائشة. فالرواية التي توجد في صحيح البخاري إن فاطمة عليها السلام فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته حتى توفيت، وكانت وفاتها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بستة أشهر، لا يوجد عندكم، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، ودفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر، وكان لعلي وجه من الناس حياة فاطمة، فلما توفيت فاطمة التمس علي مبايعة أبي بكر ومصالحته. هذه الرواية موجودة في صحيح البخاري، وهي تدل على أن فاطمة عليه السلام لم تبايع، بل كانت مهاجرة ووجدت على أبي بكر وهاجرته وبقيت مهاجرة له حتى توفيت، وبقيت غاضبة حتى بعد وفاتها، لأن عليا عليه السلام دفنها ليلا، ومثلها لا يدفن ليلا، فإنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي محط نظر الأمة جمعاء، بدليل أن علي بن أبي طالب وهو ربيب رسول الله صلى الله عليه وآله الذي كان ملازما له ملازمة الفصيل لأمه، ومع ذلك ومع أن أمير المؤمنين عليه السلام صحب رسول الله صلى الله عليه وآله في جميع غزواته، وكان ناصره والذاب عنه في جميع معاركه، ومع أنه صلوات الله وسلامه عليه أخ رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد سمع المسلمون في أمير المؤمنين عليه السلام روايات شتى، أنا وأنت من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، أنت أخي، إلى غير ذلك، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. ومع ذلك فإن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن عند المسلمين بالمنزلة التي كانت فاطمة عليه السلام عند المسلمين. شخص في مثل هذه الأهمية، هذا يعني أن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها هي ثاني شخص بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من حيث الرعاية. الأمة كانت تحسب لفاطمة ألف حساب، وتراعي فاطمة عليها السلام أعظم المراعاة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ومع ذلك فقد دفنت ليلا. هذا إهانة لرسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه يكون قد ربى ابنته التي عدها بضعة منه على حب الدنيا وعلى مخاصمة إمام المسلمين من أجل حطام الدنيا، وهذا نقص في رسول الله صلى الله عليه وآله والعياذ بالله. فالطاعن في فاطمة عليها السلام طاعن في رسول الله. إذا كانوا يقولون لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله عهد بالإمامة لعليا لما تخلف الصحابة عن بيعته، فإنهم تربية رسول الله، إذا كان أبو الهرة تربية رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا كان عمرو بن العاص تربية رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا كان مروان بن الحكم طريد رسول الله صلى الله عليه وآله تربية رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا كان الرجل الذي لقي رسول الله ساعة تربية رسول الله صلى الله عليه وآله، أفلا تكون ابنته التي من لحمه ودمه والتي تربت في كنفه طوال حياتها ولم تأخذ القيم والمبادئ من زيد بن أرقم وإنما أخذت القيم من أبيها. أفلا تكون هذه تربية رسول الله وأحق بأن تكون مستقيمة على الجادة وبعيدة عن حطام الدنيا؟ تغضب على من؟ على الذي لو تركت بيعته لماتت ميتة جاهلية من أجل حطام الدنيا؟ أهكذا رسول الله يربي ابنته؟ القادح في فضل فاطمة ليس في استقامته على الجادة وحسب، القادح في كمال فاطمة قادح في رسول الله صلى الله عليه وآله. تارة يكون الولد مثل ابن نوح، مثل هذا لا بأس، وأما أن يكون الولد يبلغ من المقام يقول فيه أبوه هذا بضعة مني، إني أرضى لرضاه وأغضب لغضبه. نحن لا نقول تربية رسول الله فقط لأنها ابنته، أن يقول فيها كل هذا ولا تكون بحيث تزهد في مال الدنيا بنحو بالحد الذي لا تغضب على إمام المسلمين من أجل حطام الدنيا. لو أنها غضبت على جار لها من أجل أنه اقتطع مترا من أرضها مثلا لقلنا الأمر هين، هذا واحد من آحاد المسلمين، ولكن تغضب على إمام المسلمين؟ إمام المسلمين له محبة خاصة وله حكمه الخاص، له الولاية الخاصة، هل يعقل أن فاطمة عليها السلام تغضب من إمام المسلمين لأجل المال؟ ما عرفوا رسول الله صلى الله عليه وآله وما قدروه حق قدره.